بدر من طيبة تجلى البدر من طيبة تجلى تجلى البدر من طيبة تجلى تجلى فأضاء نور ولاح ولاح فأضاء نور ولاح ولاح البدر علينا علينا أقبل حبيب الروح وفاه